الحمد لله الذي خلق عيسى عليه السلام من غير أرض وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير الذي تأكل الخصم ودافع عن مريم العذراء بعدما طعن في شرفها بالقدس والسر ونجى يونس عليه السلام من الظلمات ونجى يوسف عليه السلام من الجزء واهلك فرعون الذي دعا وقال انه رب واحب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حب اليك بعده الحب حقا رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت الذي حزت كنت أمينا فلو كان من سيد منك يعرف كيف أحق بكل شيء علما ففي كل شيء أراه وفي ثنائي فلا ثنائي وفي ثنائي لا إله إلا أنت أصلي وأسلم على أفضل موجود على ظهر الوجود حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مشي على قصاص الشوك حتى أتاه اليقين من ربه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا من قلت لربك يا رب قد عذبت الامم السابقه بالمسح والمسح والحجاره فماذا انت فاعل مع امتك فقال يا محمد عزني وجلالي ابدل سيئاتي حسنات من دعاني منهم لبيت ومن تاب الي قبلته ومن توكل علي كفيته فأنا له في القبور وأنا له في النشور يوم النشور فوعزتي وجلالي لن أحزيك في أمتك يا محمد. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أسعد بحضراتكم عاد الفؤاد والعز الحزن المجاهدين في القنوات الفضائية وقناة الحادث الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريم جراح الكريم التي حزنت الأرض على فراقه وسرعت السماء لقدوم روح الطاهرة وهذه هي متطلبات الحياة وما بطيب إلا ودخله الحزن وما من بيت الا ودخله فقر وسعاده ونحن ضيوف على بحر الارض ولا بد نريد ان يرحل عاجل او اجل لنا ان يكون معنا في هذه الليله عدم من اعلام التلاوه في بخاري مصر العربيه والعالم الاسلامي والتي عمل كثيرا لنصر في انحاء العالم اسمع بصوت النبي وعدم عدم التلاوه في دعوه الوجود العربي والعالم الاسلامي والمقيم المدرسة مركز فاتورة فضيلة المعرفة الشخصية الوالي عبد العالم أيها الإخوة المؤمنون دائما تتطلع القلوب المؤمنة إلى رحمات الله عز وجل فهي بنا حتى تسمع العيون ويمتلئ الصدور مع خير ذي نفس مع القرآن الكريم الذي قال فيه القائل حقا لقد وعد القرآن المجيد يبدي الزيارة عليكم ويعيد رغم أن الفتن منكم بعيد ومع هذا سبق العذاب التهديد تذكر في القرآن من يخاف وعيد أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الليلة التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع وعلى الله يتفرد السبيل فليتفرد ويشكر ساعتها مش عادل لا مش عادل الكرسي بعد كرسي حتى كرسي شيف صح كرسي عم فتح للنبي حلس يا رب تجد القبول يا رب فتح توفرنا على الله. السلام عليكم. عليكم مولانا. الله الله الله الله No. الله الله الله الله الله يكرمك يا محمد. نعم سيدنا ردت عليه. صدرك يا رب لا يزيدك الله, الله أكبر لا يزيدك الله أكبر الله الله الله الله الله عليك. الله اكبر اللهم صل على النبي. الله الله الله الله عليك. الله الله الله سيدنا النبي. Yeah. سيد. عليك يا مش سيد. صلى على النبي. نعم نعم نعم. اللهم صل على سيدنا النبي. الله اكبر. الله اكبر. الله الله الله الله. سيد السلام والسلام. يسعد عليك. وإن أنت وحده فإنك لا عليك إلا نعم عليك. سيد الله اكبر. تعالى حتى تعالى الله يزيدك يا رب. الله مش الله اكبر. وان توعد فان عليك الكلام. الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. Thank you. عليه شر المرض اكبر ويسترها معايا. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي صلوا على سيدنا النبي ثم سيدنا الله يفتح عليه مولانا. الله الله الله الله الله الله جميل يا مولانا والله بنا اصبح حال صلوا على سيدنا النبي بخير بأذن الشيطان إنك على سبحانك يا رب سبحانك يا رب ايه سيدنا الله الله الله تولي عليك يا مولانا طيب تعريف سبحان القادر يا سيدي طيب تعريف الله الله الله الله نعم اجلب نفسك لما تستنى نعم عليه هو حر فيه الله يكرمك بالقرآن يا مولانا الله الله الله الله الله الله الله جميل يا مولانا والله الله يا قرآن الله الله الله ما شاء الله ريت عليك بيدك القرآن سبحانك يا رب بيدك القرآن هذا القادر يا رب. وتخرج من الحي سيدنا النبي. الله يفتح عليه. الله الله الله الله. الله أكبر. وحدوا ويعلم ما في السماوات يا رب. والله على سلام في طلعة من الجنة يا رب الله ويا تعالى سبحانك يا رب علام الغيوب نعم سيدنا لسه عليك الله الله الله يا يا يا سلام عليك الله الله الله الله حذر كمان الإسلام صلى الله عليه وسلم. بحبهم فينا شرهم يا رب. عليك يا سيدنا يا صلاة النبي. ايه الرضا ده يا ولد؟ الله صل على النبي. Thank you.